إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، حفظ الله للعبد أعظم من حفظه لنفسه، بل العبد لا يستطيع أن يدبر أمر نفسه ولا أن يحفظها إلا بحفظ الله تبارك وتعالى لها، وإلا فقد يكون تدبيره تدمير وكيده يرتد إلى نحره، والخطط والمؤامرات التي يعقدها تنقلب رأسا على عقب، وذلك لغياب التقوى. فمن أراد أن يحفظ نفسه لا بد وأن يتقي الله تبارك وتعالى، ومن حفظت عليه تقوى حفظ في العاجل والآجل، يحفظ في دينه ودنياه، يحفظ في ماله وأهله وولده، يحفظ حال صغره وحال كبره. فالسبيل هو أن نحرص على طاعة الله، وعادت الخيرات والبركات على تقوى الله جل وعلا. ومن يتق الله جعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، وأنت لن تعدم أبدا أن تدعو سبحانه أن يحفظك في عاجلك وآجله. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة دعائه: واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال العلماء يعني الخسف. وبين صلوات الله وسلامه عليه أن العبد إذا ما آوى إلى فراشه دعا ربه تبارك بارك وتعالى، قال: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وقال: احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تطع في عدوا ولا حاسدا. وكان إذا ما أراد الرجل سفرا قال: أستودعك الله. ويبين صلوات الله وسلامه سلامه عليه أن الله تبارك وتعالى إذا استودع شيئا حفظا، فربنا تبارك وتعالى خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال ذلك نبي الله يعقوب صلوات الله وسلامه عليه عندما أتى إليه بنوه يسألونه بنيامين، قالوا: منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال لهم ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ولأنهم كانوا قد أضاعوا يوسف من قبل عندما قالوا لأبيهم: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ثم أتوا بعد ذلك عشاء يبكون وقالوا: إنا ذهبنا نلعب وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وكانت هذه الدعوة العريضة التي لا واقع ولا رصيد لها، وإلا فهم ألقوه في غيابة الجب وأتت الإضاعة من حيث توهم الحفظ. أضاعوا نبي الله يوسف، هل يأمنهم على بنيامين كما أمنهم من قبل على يوسف فأضاعوه؟ ثم وكأنه استدرك قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وورد في الإسرائيليات أنه لما قال ذلك قال والله لا أردن عليك ولديك بما توكلت علي. لما توكل على ربه تبارك وتعالى وقال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، رد عليه سبحانه يوسف ورد عليه أيضا بنيامين، وكان الحفظ للولدين من حيث توسم الإضاعة. فلعل العبد أن يتوكل على ربه تبارك وتعالى وأن يتقي الله في قوله وفعله في علانيته وسره، يحرص على طاعة الله تبارك وتعالى. وكلما احتملت معاني التقى كلما كان الحفظ في تمامه وكماله. ولذلك لما تطالع أنت حفظ ربك تبارك وتعالى لأنبيائه والمرسلين تجد السورة في تمامها وكمالها. انظروا في شأن نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، يقول سبحانه والله يعصمك من الناس رغم قيد الخلق له، والكل يريد أن يعد دعوته، المشركون واليهود والمنافقون حاولوا مرارا، حاولوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مطلوب صلوات الله وسلامه عليه، مطلوب للقتل ولإيقاف هذه الدعوة المباركة، ورغم ذلك لم يمكنوا منه. ويمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من وسط ظهرانيهم وهاجر إلى المدينة، وأنجاه ربنا تبارك وتعالى من كيدهم. ولما تتبع أحواله صلوات الله وسلامه عليه تجد الكثير والكثير من صور الحفظ تأييده وتثبيته، وهو يدعو ويعبد الدنيا بدين الله، وهو يجهر بكلمة الحق. حفظ القلب وحفظ الروح من أعظم صور الحفظ، أن تثبت قدم في مواجهة جحافل الشرك والغي، هذا من أعظم صور الحفظ. حاولت بنو قريظة الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم فأنجاه ربنا تبارك وتعالى. حاول المنافقون يوم تبوك وغيره من الأيام فأنجاه ربنا تبارك وتعالى. حاولت قريش يوم الهجرة، ولذلك كان أبو بكر الصديق إذا ما تذكر الرصد يتحول خلف فالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما تذكر الطلب يتحول أمامه، يتحول تارة عن يميني وتارة عن شماله، ويقول إن أهلك أهلك وحدي، وإن تهلك تهلك معك الدعوة. يقول أبو بكر لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا، فيقول له صلوات الله وسلامه عليه ما بالك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وكان الحفظ وكان التأييد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشرت هذه الدعوة المباركة. ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. كل صور الحفظ والتأييد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سمته هذه المرأة اليهودية التي دعته لطعام، واستنطق ربنا ذراع الشاة، أخبره صلوات الله وسلامه عليه بأنها شاة مسمومة. حدد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والإنسان يعيش بأجله، ولكنها صور الحفظ وصور الصيانة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تتابع أنت أحوال الأنبياء والمرسلين تجد صور الحفظ وصور الصيانة في تمامها وكمالها. نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه عندما يكيد له أبوه ويأتي الخوف من مكمن الأمن، ويقول له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان لي حفيا. وأعطى أعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. ثبات على دعوة الحق رغم المخالفة، والمخالفة تأتي من أقرب الناس إليه، تأتي من والدي آزر الذي يصنع الأصنام، تأتي المخالفة من هؤلاء القوم الذين يعيشون وسط ظهرانهم حتى أضرموا له النيران فكانت بردا وسلاما عليه. خلق له ربنا تبارك وتعالى النواميس، خلق له السنن الكونية، وإلا فشأن النار أن تحرق، ولكن كانت بردا وسلاما على نبي الله إبراهيم يكيد له النمرود، وتكون هذه المناظرة ينجيه ربنا تبارك وتعالى وينجي زوجه سارة وأخدمهما هاجر، وكانت هاجر هي أم إسماعيل النبي والوالد الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذرية بعضها من بعض وخيرات وبركات وحفظ يحدث لنبي الله إبراهيم حتى عندما هم بترك هاجر وولده الوحيد إسماعيل، عندما هم بذبح ولده إسماعيل كانت النجاة وكان الحفظ وكانت الصيانة وكانت الدعوة المباركة التي امتدت آثارها ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفات بحجة الوداع يقول قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، أي حفظ أعظم من ذلك. حفظ صلوات الله وسلامه عليه وجعل سبحانه في ذريته النبوة والرسالة منة منه وتفضلا وتكرما، حفظ عندما تمتد الآثار على مثل هذا النحو، عندما تطالع أنت قصة نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه تجد آثار الحفظ واضحة، وإلا فالطوفان سيلتهم الأخضر واليابس ولن ينجو، إلا من اعتصم بحبل الله المتين وبذكره الحكيم، إلا من أسلم وجهه لله تبارك وتعالى. وما نجا إلا نبي الله نوح ومن آمن معه، وكان هذا الطوفان، كان هذا الطوفان وكانت دعوة مباركة حفظت على نبي الله نوح. نبي الله أيوب صلوات الله وسلامه عليه كان لسانه ذاكرا وقلبه شاكرا رغم صفة البلاء الذي هو مضرب المثل وسط الخلق، يقولون صبر كصبر أيوب، ما الذي حافظه؟ ما الذي أيده ووفقه وسدده؟ ما الذي أعانه على هذا الصبر الجميل؟ وما بكم من نعمة فمن الله، هذا تأييد وتوفيق وهذا حفظ من الله جل وعلا. ثم كان تفريد الكرب من تحت قدمه، قيل له اضرب برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب ما أحوجه لأن يتحرك يمينا أو شمالا، بل كان تفريد الكرب من تحت قدمه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك كان الأمر بالنسبة لنبي الله إسماعيل مع أمه، نبع ماء زمزم من تحت قدم إسماعيل، وهذا من عجائب التدبير، ما ضاعت هاجر في هذا المكان الموحش القبر، بل حفظها ربنا وحفظ لها صغيرها. لما تقرأ وتطالع أنت في قصة نبي الله موسى، أمرت أمه فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، حتضعه هي في التابوت، والتابوت له مسار معلوم لن يشرق ولن يغرب، بل من عجيب الأمر أن التابوت لا بد وأن يصل إلى قصر الفرعون، تقذف محبة نبي الله موسى في خلف بآسيا امرأة فرعون تقول لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. انظر لعظيم تدبير الله تبارك وتعالى في خلقه، وانظر لعظيم حفظه لنبيه موسى، وهذا من عجائب التدبير. سيصل ليد هذا الرجل الذي يقتل الصبيان ويستحي البنات وكان فاجرا كافرا، سيتربى نبي الله موسى على سريره يأكل من طعامه، وتكون هلكة الفرعون في النهاية على يدي نبي الله موسى. حرمان عندما يتوجه للبحر وتقول بنو إسرائيل إن لمدركون، يقول كلا إن معي ربي سيهدين. يكون هذا البحر الذي هو أداة وهلكة سببا لنجاة نبي الله موسى ومن آمن معه، ويكون سببا في دمار هذا الفرعون ومن شايعه. وأمر نبي الله موسى أن يضرب بعصاه، فإذا كل فرك كالطود العظيم، وأطبق البحر على فرعون وجنده، ونجى نبي الله موسى ومن آمن معه. لما كانت القلوب موصولة بالله، وما زاد على قوله كلا إن معي ربي سيهدين، إلا وتحققت نجاته صلوات الله وسلامه عليه، تحققت نجاته وكان حفظه وصيانته منذ بداية أمره حتى نهايته، وحياة ممتدة كلها ابتلاءات وكلها محن، ولكن لا تخلو من منحة لا بد من النظر إليها بعين الاعتبار، لا بد من التحسس لعظيم صنع الله في خلقه وحفظه لأوليائه. ولا يضيع أهله سبحانه، لا يضيع أولياءه. لما أرادوا أن يكيدوا لنبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه، ألقى شبهه على يهوذا الخائن، أخذوه فقتلوه، وأصبح النصارى في حيرة شديدة، يقولون إن كان صاحبنا قد قتل فأين المسيح، وإن كان المسيح قد قتل فأين صاحبنا، وما قتلوه وما صلبوه. ولكن شبه لهم بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وفي السماء الثانية ينتظر الإذن بالنزول فينزل، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ويحكم بشريعة الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، حفظ وصيانة، وهو يوجه دعوة وسط هؤلاء الأوباش، ثم تكون النجاة على مثل هذا النحو. حفظ ربك تبارك وتعالى لأنبيائه كان في تمامه وكماله، والسبب في ذلك أن قلوبهم كانت معلقة بالله، تقواهم لله جل وعلا كانت هي التقوى، هي التقوى التي تصلح نبراسا، هم الأسوة والقدوة للخلق أجمعين، ولذلك كان الحفظ على مثل هذا النحو. ولك حظك ونصيبك إن كان منك تقوى الله تبارك وتعالى، إن حرصت على الأخذ بالأسباب الشرعية الصحيحة والسليمة، فلك قادر من هذا الحفظ ومن هذه الصيانة. وإذا ما وجدت إضاعة فلا تلومن إلا نفسك، وإلا فهي السنن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فالأمور تجري بالمقادير، وكان أمر الله قادرا مقدورا، وربكم غير مطعون في قضائه سبحانه. ولا بد من التلذذ بشرع الله تبارك وتعالى، ولكل حكم شرعي تكليفي تجد له لذة، تجد له نشوة، تجد له حلاوة. لابد وأن تتحسسها مع كل أمر جرى به قضاء الله تبارك وتعالى وقدره، ستجد معاني الحفظ ومعاني الصيانة، حتى وإن لم تتحسسها أنت، حتى وإن توهمت الهلكة في ثناياها، ستكون معاني الحفظ والصيانة في تمامها وكمالها وفقا لأمر الله جل وعلا. انظروا في حالة الأولياء ممن تابعوا الأنبياء والمرسلين كلهم، كان له حفظه، كانت له صيانته. هذه الخنساء عندما رددت هذه الكلمات الإيمانية الموجزة المختصرة، والتي تصلح هداية للبشر، تصلح للرجال وللنساء في موطن هو من أحرج المواطن، تفقد أولادها الأربعة في يوم واحد، فما زادت على الحمد، قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. ما الذي ألهمها رشدها؟ ما الذي حافظ عليها عقلها في وقت تطيش فيه العقول والقلوب، تطيش فيه الكلمات؟ ولكل مخلوق تبعيره في ذلك، أنني حدثت لي المصيبة التي لم يحدث مثلها للخلق، وتجد تبعيرات التسخط لقضاء الله ولقدره. وبعضنا شأنه كشأن من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لا تجد الدمعات ولا السماحة، لا تجد الابتسامة العريضة والصلاة والصيام وإطلاق اللحية إلا وقت العافية. فإذا ما كانت الشدة انقلب البعض على عقبه القهقرة، وكأنه سيطلب لنفسه طريقا آخر، سيطلب لنفسه طريقا غير هذا الطريق الذي جربه وجر عليه كذا وكذا بزعمه. نحتاج لوقفات إيمانية، وإلا فهذه امرأة كبر سنها، رق عظمها لما كان أمرها كذلك، وافتقدت الأولاد الأربعة. وأي مصاب أعظم من أن تفقد المرأة ولدها، والولد الوحيد قد تفقد طلت مخدا وتشق جيبا وتنهر وتكتئب، بل ربما أدخلوها مستشفى للأمراض النفسية، والطبيب سيشخص أنها تعرضت لصدمة كبيرة عندما افتقدت ولدها. ولكنه الإيمان يصنع الأعاجيب. لما كان منها التقوى لله جل وعلا، كان الحفظ وكان الصيانة للعقل وللقلب، وما زادت على الحمد. قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. صاحب ياسين رجل مؤمن اتقى الله تبارك وتعالى، وكان هذا المشهد الإيماني. أرجل قد تضعف وتهتز وترتجف في مثل هذه المواطن، شاهد مصرع المرسلين، أتى من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. والواحد منا قد يضيع له القرش، قد يفقد شيئا من الصحة أو الولد، فتكون الاضطرابات وتكون الكفريات وتكون التسخطات، أو ينكس على عقبه القهقرة إذا ما رأى ألم في هذا الطريق، وكأنه سيؤلف لنفسه طريقا آخر. هذا رجل مغمور، لا ندري ما اسمه ولا رسمه، يأتي من أقصى المدينة يسعى، وكان قد شاهد مصرع المرسلين، ما بدل ولا غير. وهذا حفظ من الله تبارك وتعالى له، حفظ للقلب وحفظ للروح، يردد نفس الكلمات الإيمانية. البعض غير وبدل، صارت دعوته ديمقراطية أو دعوة للحرية أو لغير ذلك، تغيير وتبديل. ما الذي حدا به لمثل ذلك؟ لماذا لم يقول للأمة: اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره؟ هل هي الاكتشافات والاختراعات؟ هل وجدوا بديلا أو طريقا آخر غير طريق الأنبياء والمرسلين؟ هذا الرجل أثنى عليه ربنا تبارك وتعالى في كتابه، انتفعت بقصته ملايين البشر، قال: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دوني آلهة، يريدني الرحمن بضر، لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ما الذي حفظ روحه حال الحياة وبعد الممات حتى يهتف بالقوم على مثل هذا النحو؟ خطى واثقة ثابتة حال الحياة، ثم الروح وكأنها تهتف، هو يهتف بالبشر بعد مماته، يقول: يا ليت قومي يعلمون. حتى من كسرت نبرته، من كسرت جزوة الإيمان في نفسه بعد وفاته، متى تكلم بكلمات حتى مهموسة أو غير مسموعة، بل قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا حفظ من الله تبارك وتعالى له. ثم هانوا على ربهم: وما أنزلنا على قومي من بعدي من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. أمة تهلك، أمة تنتهي في مواجهة رجل مغمور. أي والله قيمته وقدره كبير عند الله تبارك وتعالى. بل ظفر المؤمن لا تنهض أمامه الدنيا بأسرها، حرمته كبيرة أكبر من حرمة الكعبة. أخذوه فقتلوه على غير جريرة، وكل نفس ذائقة الموت. وإلا فمعاني الحفظ لا تصل إلى الموت، سيموت الإنسان بأجل مات أو قتل، ولكن شتان أن ينتقل إلى ربي شهيدا وأن يموت حتف أتفي على فراشه. هذا رجل انتقل إلى ربي شهيدا وكانت حياته أتم، جعلته يهتف ويقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهذه الحياة، هذه الحياة وغيرها يقصر عنها ويكون دونها. حتى وإن كنا نأكل ونشرب ونتحرك في ظاهر الأمر، قد يكون الإنسان أشبه بميت الأحياء من جراء البعد عن الله، من جراء التفريط في معاني التقوى. فمن أراد حفظا من الله عليه أن يحفظ أوامر الله، أن يستقيم على شرعه. حدث عن الخيرات والبركات ولا حرج. عطية ربكم هي أفضل العطايا وأهناها، والخير كله بيدي سبحانه. وأنت ما تستقمت على شرعه جنيت ثمار ذلك في العاجل والآجل. وعد القدير جل في علاه وعدكم حفظا وصيانا إن أنتم حافظتم على شريعته، إن أنتم اتقيتم أوامره سبحانه، حافظتم على الأوامر فجنبتم النواهي، التزمتم بحدوده في السر والعلن في الغضب والرضا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن يرجو حينئذ. فما عليك إلا أن تسلم وجهك لله. وجه واحد تصانعه أيسر من مصانعة جميع الوجوه. والخلق لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وأن تعول أنت على نفسك، أنت تعول على قصور ونقص. حتى وإن كنت صاحب ذكاء وفطنة لا تعولن على ذلك، ستعود إلى وراء وراء. حفظ ربك تبارك وتعالى لك أعظم من حفظك لنفسك. لا تنظر لما في يديك، كما قال أبو حازم: أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يد نفسك. انطرح بين يدي سبحانه بتذلل، بخضوع وإنابة، واستشعر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حفظ ولا صيانة إلا بالله. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، كل مقدمة لها نتيجة، ولا بد من التعرف على الأسباب والمسببات. والحسبة سهلة يسيرة بسيطة جدا، لا تعقيد فيها ولا غموض معها. عليك بتقوى الله تبارك وتعالى والحرص على الاستقامة على شرع الله جل وعلا في الأقوال وفي الأفعال، سواء كنت حاكما أو محكوما، كبيرا أو صغيرا. رؤيا البعض وهو ياثب وثبة واحدة، وكان قد جاوز المئة فقال: جوارح حفظناها في الصغر فحفظها علينا ربنا في الكبر. كان سعيد بن المسيب يطيل في صلاته ويقول لابنه: والله إني لأطيل في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. ويتلو قوله سبحانه: وكان أبوهما صالحا. حفظ الأبناء بصلاح الآباء، فما عليك إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. رؤيا إبراهيم بن أدهم والحية عند رأسه تحرسه، ومن شأن الحية أن تهدر وأن تمهيد، ولكن كانت الحية تحرس رأسه حتى استيقظ رحمة الله عليه. وهذا من عجائب التدمير. احتزى خالد بن الوليد السم رضوان الله عليه وسمى الله تبارك وتعالى فلم يضره. أسباب ومقدمات شرعية وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الذي تقرأ في كتاب ربك تبارك وتعالى والحافظين فروجهم والحافظات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلابد من حفظ لأوامر الله تبارك وتعالى، واحفظوا أيمانكم، طاعة لله وحفظ لأوامر الله، وهذا هو الطريق، هذه هي البدايات. من حافظ على الصلوات كن له نجاة نورا ونجاة يوم القيامة، وكن سببا أيضا في دخوله الجنة. من حافظ لا يحافظ على الوضوء وعلى الطهارة إلا مؤمن. فالإنسان يحافظ على أوامر ربه، يحافظ على الوعود، يحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ويذكر الموت والذلة، يحرص على الاستقامة على شرع الله. شأنك من يعاني شوكا، ما الذي سيصنعه إلا أن يتقي هذا الشوك حتى ينتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. والحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. والعبد إذا نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات في منزلي، لم يضره شيء في منزلي ذلك حتى يرحل. يقول القرطبي: نزلت بالمهدية ليلا فلدغتني عقرب، فتفكرت في نفسي فوجدت أني نسيت الذكر. لو نزلت منزلا وقلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، تجد حفظا وتجد صيانة. هذا الغلام المذكور في قصة أصحاب الأخدود ما زاد على قوله: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلب القارب تارة، وتدهده الجبل تارة أخرى، وقع الجند وغرقوا، ورجع هو سالما إلى الطاغية. وحتى قال: لو لن تمكن مني حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتشد قوسك وتقول بسم الله رب الغلام، فإن أنت فعلت ذلك قتلتني قتلتني. ثم الروح كانت محفوظة حتى بعد الوفاة، بل البدن كذلك، وجدوه على الحال الذي مات عليه بعد وفاته بمئات السنين، زمن عمر بن الخطاب. حفظ ربنا تبارك وتعالى بدن، ورب قدير حافظه حتى بعد الوفاة. حياة الشهداء أتم من حياتنا، من حياتنا ومن حياة الموتى. والشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجهر من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحل حلية الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. حفظ وصيانة تحدث عندما تتقي الله تبارك وتعالى، عندما تجهر بكلمة الحق تكون الحفظ، وتكون صور الصيانة التي لا تخطر على بال. وإلا فمؤمن أهل فرعون كان مع الفرعون يجالسه وهو ابن عمي، كما تذكر كتب التفسير، استسر بدعوته حينا وجهر بها حينا آخر، وقال: يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ثم طلبوه لقتله فوقاه الله سيئات ما مكروا، أفلت من بين أيديهم، أنجاه ربنا تبارك وتعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا. هؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم تبارك وتعالى، الذي جعلهم يخرجون بإيمانهم ويحيون حياة الكهور بعد أن كانوا يسكنون القصور، خرجوا طلبا للسلامة، كان منهم تقوى الله تبارك وتعالى والحرص على طاعته. على الرغم من حداثة سنين فكانوا آية تتلى ولبثوا في كفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهذا من صور حفظ الله تبارك وتعالى لأوليائه، سواء كانوا رجالا أو نساء، سواء كانوا كبارا أو صغارا. وأنت تنشد حفظا في العاجل والآجل، حفظ يمتد بك حتى حال الوضع في القبر. عساك تلهم الإجابة على الأسئلة الثلاثة: من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيه. حساك تلهم الرشد إذا ما مررت من على الصراط، لا تضطرب الأقدام، وإلا فهذا موطن بحد مزهلة تزل فيه الأقدام. ما الذي يثبت القدم على صراط كهذا؟ أحد من الشعرة وأدق من السيف. محتاج أنت لرحمات، لحفظ وصيانة. عساك تمر عليه بسرعة البرق أو بسرعة الريح، وسبيل ذلك أن تتقي الله تبارك وتعالى. الناس سيتناولون كتابهم، ومنهم من يتناول كتابه بيمينه، ومنهم من يتناول كتابه بشماله ومن وراء ظهره. أنت محتاج لحفظ وصيانة حتى يسهل عليك تناول صحيفتك، تناول هذا الكتاب. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أمقرأوا كتابي إن ظننت أني ملاق حسابي، ولذي أدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. محتاج أنت لحفظ وصيانة مع كل نفس يتردد، وما عليك إلا بتقوى الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ طريق معبد، طريق ميسر. هو خالق الخلق ومالك الملك، ما أمرك سبحانه إلا بإقامة واجب العبودية، أن تحسن المسير إليه، أن تتعرف على الأبواب التي منها تدخل. وإلا فالبعض استحكم عليه الغباء يطلب الحفظ من مكمن الخوف، من مكمن الخوف، ولا يؤمن المعاصي والذنوب، يطلب حفظا وصيانة. انظروا للرجل لو جالس امرأة وانفرد بها، هل تأمن على نفسها حتى لو كان يحفظها القرآن؟ هذا لا يجوز في شرع الله. ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. الحسبة بسيطة وسهلة، لا تتدخلن فيها بالعقل. هذا رجل كبير السن يحفظ امرأة حتى ولو كان الأمر مسلم به، ولم يحضر الحفظ، بل الإضاعة هي المتخيلة، بل هي المتيقنة. ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وقال الحمل الموت، الحمل الموت ينجر البلاء والكرب، وتكون الإضاعة من أخ الزوج ومن ابن العم وابن الخال. إذا ما خلى بالمرأة بمفردها لابد من حفظ لأوامر الله. احفظ الله يحفظك. البعض ينشد حفظا من أعداء الإسلام والمسلمين، وكأنهم الذين سيطورون، سيحدثونه وسيتقدمون به، سيصلحون حاله وشأنه. وهيهات ثم هيهات، هم خراب ودمار، ومناهجهم كذلك، وشأنهم كما حكاه لك ربنا تبارك وتعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فاطرحوا التجارب، واطرحوا الاكتشافات، اطرحوا كل صور التغيير والتبديل. عليكم بالاستقامة على شرع الله، قل آمنت بالله ثم استقم. عليكم بتحقيق مفهوم الولاء والبراء، وإلا فهؤلاء الأعداء لا يمكن أن يجروا لكم نفعا، وصفهم لكم ربنا تبارك وتعالى. فهل تنشدون حفظا من أحياء الإسلام والمسلمين؟ كمان ينشدوا أمنا وأمانا وقد أدخل يده في جحر حية الرقطان. هذه ستلدغه، هذه ستميته. هاو كمن يغلق الباب على نفسه ومعه حية فتاكة، حية فتاكة، بل هو الذي أغلق الأبواب على نفسه. كان الواجب علي أن ينشد نداة حقيقية، ولا سبيل لتحقيقها إلا بتعليق القلوب بخالق الأرض والسماوات. أليس الله بكاف عبد؟ أبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. محتاجين لأن نتحرف على الأبواب الصحيحة التي منها ندخل، وإلا فالبعض طلب حفظا وصيانة، شيدوا المصانع، اتخذوا من الجبال بيوتا فارين، كان هذا هو شأنهم. هل حدث لهم الحفظ الذي ينشدونه؟ هل كان الأمن والأمان؟ أرسل عليهم سبحانه ريحا صرصرا عاتية، سخر عليهم 7 ليال وثمانية أيام حزومة، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ لم يحدث حفظ لهؤلاء ولا لغيرهم ممن أضاعوا أمر الله تبارك وتعالى. فيضانات وكوارث ومحن، كل ذلك تسمعون به، وما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. علينا أن نسلم وجوهنا لله، يتحقق حفظنا ويكون أماننا حتى على خلاف هذه التصورات وهذه الأسباب التي اتخذتها البشرية، لأن الحفظ من الله، والرب تبارك وتعالى قدير جل في علاه قال احفظ الله يحفظك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله، يحفظونه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خلّي بينه وبينه، وقال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بينه وبين المعاصي التي تورد نيران الجحيم. إن كان منك التقوى لله في لحظاتك هذه سيكون لك الحفظ، ليس فقط في لحظتك التي تعيشها، بل عندما تنتقل الخلائق لرب العالمين. قال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، هذا النعيم الذي لا ينفد، قرة العين التي لا تنقضي، إنما هي لمن حفظ أوامر الله، لمن كان منه التقوى لله تبارك وتعالى. ضع أمر ربك نصب عينيك، لا تلتفتن لا يمينا ولا شمالا، فالخلق كلهم ضعفاء وفقراء، لن نكون موتا ولا حياة ولا نشورا، لن نكون نفعا ولا ضرا، والأمر كله بيد الله، والمرجع والمآب إليه سبحانه. ولا أجعل جل فيه من ضع أمره كمن حافظ على شريعته، هو الحكم العدل سبحانه، لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فالقلوب له مفضية، والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف، وكل أحد إليه ملهوف. عانت الوجوه لنور وجهه، ودلت الفطر على امتناع مثله وشبهه، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا المعاصي، فإن أجسامكم على النار لا تقوى، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وعلى تفريطكم نادمون، وبأعمالكم مجزيون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وسائر المهديين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأزغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم فرد الكرب عن المكروه، واقض الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرى الذي